الانحناء يا شيخ في التحية، الانحناء في التحية فيما يشبه ما يجوز. لا التحية لا، إلا إذا كان جالس وطمن يسلم عليها ويقبله وما ينحني عند السلام، يسلمه وعقله مستقيم صافح أو يعانق. أثابكم الله. يقول جاء في حديث فيه ضعف أن الرجل قال يا رسول الله الرجل أخاه أينحني له؟ قال لا. قال يلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال يخرج يده صافح؟ قال نعم. فالمصافحة أكمل، وإذا عانقه كما جاء في الحديث الصحيح فلا بأس عند قدوم من السفر. قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا في الطريق تصافحوا. وكانت فاطمة إذا دخلت على أبيها عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها هي قامت إليه وقبلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام. المقصود أنها لا بأس بالتقبيل مع الرأس أو تقبيل بين العينين عند القدوم من السفر عند المعانقة أو مع الوالدة أو مع الأب، لا بأس تقبيل. والمعانقة أفضل بالعنق، يقول هذا بعنق وهذا بعنق ومعانقة يسمى معانقة. وكان أبوه الصديق قد يقبل ابنته عائشة مع خدها لما جاءه يا مريض قبلها مع خدها رضي الله عنه. نعم.